وجوب فعل الصلاح والاصلح على الله الى اخر ما قالوه في مبادئهم الخمسه، نذكر هذا في حينه ان شاء الله بعد معرفه العقيده الصحيحه. ومثل واصل بن عطاء نعبد الجهني، ذاك الذي تبنى قضيه الجبر وتناول قضيه صفات التناول ضالا الى اخر ما عرف عند الفرقه الجبريه التي تزعمها نعبد الجهني. انا فقط اذكر امثله في اشياء متيقنه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأسماء الدعاة إلى الناس. فقط أريد أن أقول لك هذا إمام الجماعة، هذا اسم معروف، اسم علم، أشهر من نار على علم، نعبد الجهني، واصل بن عطاء، أمثالهما في الأقدمين، وأما الأكثرون وأما المتأخرون فكثير، أو الأكثرون في المتأخرين. نعم دعاة يدعون إلى النار، شيخ طريقة وله أتباع كثيرون، جهلوا معالم الدين فبهوى ولمصلحة دعاهم إلى أن يقدسوه وأن يعبدوا الأولياء وأن يتعبدوا الأموات وأن يتجنبوا الحق. فقالوا لا عليكم، واحد من المريدين ممكن ينقشه بالقرآن والسنة، كل أنا سمعت أنه مثلا التوسل بالطريقة الشرعية الذي يحدث عند الأولياء خطأ، أو البركة التي تفعل في الطرق بهذه الطريقة المفتوحة خطأ أو كذا، كل يا ابن اعمل اللي أنت عاوزه، سيبك من الكلام ده وسيبك من الورقة والقلم والكتاب، كأنما يريد أن يقول له اترك القرآن والسنة واسمع اللي أنا بقول لك عليه، قبل الأعتاب زي ما أنت عاوز، مسح بالأبواب، مرك بالأكتاف، اعمل اللي أنت عاوزه، ما يهمكش من الجماعة الثانيين دول حاجة خالص. يدعو إلى النار، والذين يكتبون في الصحافة في أيامنا هذه فقد كثروا، لا ليس فقط يكتبون في الصحافه بل يؤلفون كتبا يدعون بها الى النار. اي وربي كتب تنزل ما بين كتاب يحارب سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ينكر حجيه السنه، او كتاب ينكر عذاب القبر، أو كتاب يحرم على المسلم أن تلتقط ويرى أن المتبرجة التي تلبس الميني والميكرو أو تلبس البكيني على الخاطئ لهي عند الله أفضل من المنتسبة. والكتب الثلاثة للدكتور إسماعيل منصور، الدكتور بتاع البهائم، دكتور الجعفري اللي كتب كتابه تحريم تذكير الاصحاب بتحريم الاصحاب، وكتب انشراح القبر لنفس عذاب القبر، والكتاب الثالث الى خير وهو ثالثه الاساس، كتاب مجلد كبير ينكر فيه حجيه السنه في طريق الانكار سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، داخل يدعو الى النار في ورقه. ومن يتاول القران كتاب الدكتور عبد الصبور شهيد ابي ادم، قصه خليفه بين الصوره والحقيقه، كتاب من اوه السمو، على الرغم اننا كنا نقدر الدكتور عبد الصبور شهيد، لكن نسال الله ان يثبت الجميع على الحق وان يهدي الرجل الى الصواب قبل ان يموت رجله تقربوا من القبر. ونتمنى الهدايه للدكتور مصطفى محمود اكبر الذي لا يزال مصرا على ان ينكر شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يزال مصرا على ان يكذب احاديث النبي عليه الصلاه والسلام،

ولو أن تمطر الأرض من السماء وتخرج الثروات من باطن الأرض، لكن يبقى البطن ويبقى الظلم، لأن لله عز وجل سننا وأسبابا. كثيرا ما سبحان الله لمن يسأل عن العلاج، العلاج قريب، علاج هذه الأمة فقط تتصالح مع الله، تعود إلى دين الله، تتمسك بكتاب الله هو العلاج. ومع ذلك نحن نغفل عن هذه الحقيقة ونغفل ونزيد عنها. وأسأل لماذا؟ فأجد الإجابة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أن تعذب العقول، أي تزيب العقول وتنقص الأحلام، تنقص الأحلام، فترى أجساما ولكن لا ترى عقولا. كالمثل الغالي أجسام البغال وأحلام العرافين، أجسام البغال وأحلام العرافين موجودة في خلق كثيرين وتنقص الأحلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفتوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. اي وربي الكل قد صبر. ان بين يدي الساعه تسليم الخاطر، اللي يعرف واحد بيسلم عليه، ما يعرفوش ما بيسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم؟ فاتقوا السلام بينكم. أنا أعلم هذا الحديث، وأعلم الحديث يقول إنه من علامات الساعة تسليم الخاطر، نروح نسلم على الناس اللي يعرفهم المقربين إليه. فعاود نفذ السنة، سنة تعميل السلام، فيقف في طريق أمران. الأمر الأول أنا فرد المسجد، قد يصعب علي معرفة المسلم من غير المسلم، فأنا أريد أن أسلم على مسلم مثلي، فكثيرا ما تعتريني هذه المشكلة. اللي جاء أمامي هذا وجه بوجهه، في لا يقول على إنه مسلم عشان أقول السلام عليكم، فأفكر طويلا وأنظر طويلا، وفي النهاية ربما لا أتبين، فأتوقف عن السلام. المشكلة الثانية إنه يمكن ألمح فيه لا يدل على الإسلام، مثلا يعني علامة الصلاة كده زينة في وجهه، ويمكن يكون ملتحية، أو يمكن يكون لابس قميص جلابية يعني، أو أي مظهر أحس منه أن هذا الرجل مسلم، فسلم عليه، هو ما يعرفني ولا ما أعرفه، فتنساه وتحكى، ويستحكى، فيه اللي بيحصل، ويسلم علي ليه. وممكن يستوقفني عشان يعرف ايه اللي ورا الموضوع، او فاهم انه السلام ده وراء حكايه، ده الجماعه اللي بيسلموا عليك بيحكوا لك حكايه وانه وانه الله، لا اسال لك كده ولا كده. فده امور بتقع في حياه الانسان تذكره في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان بين يدي الساعه تكريم الخاطر. ولذلك اصبح المساله تعرف واحد تسلم عنه، من تجعله وما بتسلمش عليه، هذه معنى تسليم الخاطر. ويا ريت النهارده مثلا في تعميم السلام، السلام عليكم، لا، الموظفين لما تكون الشغل مع بعض، ذاك فلان واللي خبطوا على الكتف واللي خبطوا على عفاف، واللي يسلم على جميل صلى الله عليه جميل وتحيات جاهليات واشياء من هذا القبيل، يعني حتى السلام عليكم بقت عادة قديمة، بقت موضة قديمة، بقت دليل تقلب، دليل إرهاب، مش حاجة. إن بين يدي الساعة تسليم القهر وفتوى التجارة، ومش كده بس، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. في الحقيقة ظاهرة مضحكة للنظر. في أي منطقة يمكن المناطق الشعبية بالذات تلاقي المحل يقف فيه الراجل وتلعب المرأة، إن كان أنت في الفترة الصباحية، أنت في الفترة المسائية أو العصر، أو تقف في الدكان غدا لما يصير شوية بضاعة أو إلى آخره، أو الموت تمسك الدكان بالنيابة عن المهم. مسألة إنه امرأة تعين زوجها في التجارة، وبالذات طبعا لما يكون الزوج ده موظف والوظيفه مش مساعدات، الدخل مش مكافئ، فلما يتأجر دكان يتأجر باسم زوجته، فمطلوب منها تكون موجوده عشان امور مترتبه بالضرائب وبالمصالح والاشياء، او ان هو في الوظيفه الخاصه الزوج توقف بالمحل لغايه لما يخرج من وظيفته وياكل لقمه يتغذى ويجي يكمل بقيه النهار. هذا اللي بنشوفه في حياته، وده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. بس ما وقفتش المساله عند فتوى التجاره حتى تعين المقدس زوجها في تجارته، لا، ده بقى في اشتراك. يعني ايه؟ يعني الراجل النهارده لما يكون المحل بتاعه كبير شويه شركه، فعاوز سكرتيره خاصه، والسكرتيره بينزل عنها الاعلان بطريقه خاصه، سكرتيره حسناء جميلة ملقوفة الثواب حسنة الهمداد ليه على السبب ايه؟ وبرضو البائعة المتجملة والبائعة الثابتة، يعني الرجل ينزل على مشروع عاوز ولد بدبلوم، لا بنت بدبلوم، يجيب حجم الزباين جاي. وطبعا ده غير الناس اللي هم بيتعاملوا بالعملة الصعبة، يعني مثلا واحد عنده معرض من المعارض اللي بتتعمل عندنا، فلما يكون المعرض كبير يقوم يتأجر مجموعة بنات، ما تعرف في جايين من بره من جوه، وعلى بنت العشرة زي ما نقول عندنا، والبنت تاخد $60 في اليوم، $60 يعني 60 في 300 احسب معاي، لانها ما بياخدهمش شاب مرتب شهر ويتاخدهم في يوم عشان هي يعني مظلومه ومتزوقه على اخر موضه واخر صيحه، ده برضه موجود، ده كله موجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا وتكفى التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره وقطع الارحام، ودي ذكرناها في الحديث السابق ان علامات الساعه قطع الارحام، وضربنا لها المثل لاولاد العم اللي ما بيعرفوش بعض الا لما يتشجروا يروحوا قسم الشرطه، وشهاده الزور دي كتير اكبر. طب شوف الناس اللي تلاقيها حين قدام المحاكم وعاوز 10 جنيه عشان يشهد معاه، يديله 5 يقول لك عاوز يتقن جهنم من 5 جنيه، يتكسر علي 10 جنيه وده جهنم، حسب معاك شهاده الزور توديني جهنم حسب، ومتكسر علي 10، وتلاقيهم ناس حوالين المحاكم ولفوا حوالين الناس، قول انا وانت محبط كل حاجه، يعني الشهاده بتاعته مش هيخلص. ده غير اللي سالات الزور اللي بيتبناها المحامون، المحامون انفسهم، انما العيال اللي هم العاطلين دول قاعدين حوالين المحاكم يقول لك الجوع كافر، الجوع كافر كافر، يقوم ترمي نفسك في جنه في سالات الزور. اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه قال الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته ارتكب. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق كله قل والله العظيم قل الحق قل والله العظيم لا قل الحق ويش وكتمان شهادة الحق. واحد لما يسأل شهادة الحق يروح فيها لك عم المال عم الباب اللي يجي لك منه الريح تبدو الزريق مثل جاهل يمثل شهادة الحق. كذا شايف زميله المظلوم في الشركة اللي وضع عليه كذا ظلما اللي واحد ضربه ظلما كله يشهد الشهادة يا عمي للرضية بين موظف ومدير هل هذا ضد المدير برضه ومبلغ الناس اكبر شويه وقال وظهور الجهل ودي برضه ذكرناها في حديث ايه من احاديث السابقه ظهور الجهل ولولا الجهل كنا احنا نتعب. ظهور الجهل يعني انا مثلا كان تعليق على مقالة الدكتور مصطفى محمود حديث الساعه يعني سبحان الله انا قرات المقال لم يحرك لي ساكنا لم يهز لي شعر ليه لانه قضيه قضيه ثابته واحد يهاجم السنه وبينكر الشفاعه وبتناول قضيه ثالثه يخالف فيها راي اهل السنه والجماعه اللي فرغوا من قضيه مرتكب كبيره وان امره مفوض الى الله شاء عذبه وان شاء غفر له. فوجود قصص العلم عندي المقال ما تعبليش في حاجه انما اللي تعبلي من الشباب اللي بيحضر دروس العقيده بيحضر مجالس العلم ولا تلحق المقال عمل هزه وعمل زبزبه وعمل زلزله ايه انما ذاك لوجود الجهل. انما لو نحن بنطلب العلم وبنحرص على طلب العلم وبنحضر مجالس العلم يا اخي ان لم تستفد من مجلس العلم علما فاستفد منه فضلا واجرا. يعني فين قوموا مذكورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات وفين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عند ويوم تحس ان انت ما تستفدش من فلان وعلان فالله على غيره. انما لا تهمل العلم وما بين مجالس العلم وكتب تقراها وشرائط تسمعها تعلم. فما عبد الله بشيء افضل من العلم وما رضي الله بشيء اسوء من الجهل. يعني السلف الصالح الواحد فيما قلت لو علمت بيني وبين الموت ساعه لجعلتها في طلب العلم خلاص هيعمل ايه بالعلم؟ لا هيلحق يعمل به ولا هيعلمه الناس. ومع ذلك كل افضل شيء القى به ربي انما اطلب العلم ليأتيني الموت وانا اطلب العلم. ومن هنا جاءت المقوله المشهوره للامام احمد مع المحبره الى المغبره واطلبوا العلم من المهد الى اللهب. انما لما الناس غابت عنها هذه الحقائق فشل جهل في الناس فجوا ذريعا حتى اتعب اهل العلم ان وجدوا. ان بين يدي الساعه تسليم الخاص وفجوى التجار حتى تعين المراه زوجها على الحجاب وقطع الارحام وشهاده الزور وكتمان شهاده الحق وظهور الجهل. من علامات الساعه ايضا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. خطيرة هذه العلامة واقع واقع مؤلم مريب تعيشه الأمة يوم أن رفضت كتاب الله

ويقتل فيها خلق كثير، فتكون رحمة لمن قتل ولمن صار مهدوما وقع عليه من المهدوم شهيد، المهدوم يعني من وقع عليه أذى، كما أن المنصور شهيد والمطعون شهيد والمحروق شهيد إلى آخر أصناف الشهداء في الأمة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقهر، قدر قدر كما رأينا يسكر الأرض أي القدر ويطير بالآلاف والملايين، كالذي وقع في هذه النحر التي اعتبرنا إليها، وقع في حرب العالميتين، وما يقع من فتن تأتي بعد سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله. يقتل من كل 100 99، هذا في محنة الحصار الفرات عن جبل من ذهب، ومحنة أو المعركة الكبيرة التي تدور بين المسلمين والروم، أهل أوروبا وأمريكا. ومن أشراف الساعة كما يقول عليه الصلاة والسلام، من أشراف الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجدوا إماما يصلي بهم. اي والله رأيت ذلك بعيني رأسي أكثر من مرة، المساجد كثيرة ولمنها تحت العمارات، وفي حياة شعبية أو راقية الإمام تغير صفي واثنين وثلاثة من المصلين كل وسط البعض، من منهم يحسن الفاتحة أو يحسن الإمامة فيتقدم يبص البعض، فلان تقدم فلان، وفي الأخير واحد يتجرأ كده كلها بالرتوان فيتقدم، فتسمع منه قرآنا عجبا مثل اللي قال عليه ربنا إن سمعنا قرآنا عجبا اللي على لسان الجن، لا تسمع منه يعني تسمع منه قرآنا كأنما ليس بالقرآن، حتى الفاتح جرب أو تقدم الإمامة إيه مش حد عاوز يتقدم يتقدم، هو ممكن يكون شاب ولا حاجة، طبعا مثل الشباب الملتزم اللي يحفظ القرآن، لا صنايعي ميكانيكي أي عرفي وبعدين يروح يتقدم الإمامة، والله أكبر تسمع منه القرآن مش حاجة، مش عاوز أقول لك تسمع منه الكلام، طبعا مش عاوز تضحك شبه المريء في الموضوع، لكن مش معه القرآن. من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد من إماما فلا يجد إماما يصلي به، يعني علامة الانتظار. وأعتقد كما إني أنا رأيتها الكثير منكم الآخر، لكن في ناس يحبوها لكن ما يقدروش يحسبوها، ليه؟ لأنه لما يغلط الإمام هو بيشهد الباب، هو بيشهد الباب فعلا، فعشان كده ما أول الأمر أنه لم يقرع عن الحديث، فاعتبر ان الناس الواقفين في الصف الاول يكذب ابو فلان يكذب ابو فلان ان هم بيجبروا مره، ابدا هي مش مجبر، لو كل واحد منزعج او وجد انه يتقدم للامام، وناس من يتدافع عن الامام وليس من اهلها، ودي امامه سبحان الله، ده في حكمه تقول لك تتقدم على السيوف ولا تتقدم على الصفوف، يعني الإمامة دي مش عاوزة إنه الواحد كده بيدخل صدره، صدرك إيه وظهرك إيه، ده الواحد ما كانش ليه إنه يعني يجلس هذا المجلس إلا من منطلق المسؤولية لا من منطلق الأهلية، إحنا من إحنا ولا نساوي حاجة في العلماء، كانت تجلس هذا المجلس ومن قبلهم علماء وأئمة، إنما فقط أمرنا أن نبلغ وأن نبين، الواحد يشوف أشياء في المساجد عجب والله، تبقى كيف كده ولابس زي الأزهري وتلاقي واحد جاهل يصلي، ليه؟ أنت غلطت ولا غلطت في مسجد أوقاف؟

كلامك هذا يدل على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن يصير فيها الحليم حيران. يعني أشياء عجيبة. لكن برضو يعني مثلا واحد يقرأ أمر من شيخ الأزهر لإغلاق الكتاتين، سبحان الله كتاتين وتغلق ليه؟ يقول لك تتفرق إرهابيين الكتاتين. واحد يقول لي حل أمام المشكلة، قلت له متعال أنا جربت لهم متعال هنعمل إيه؟ لكن ليه؟ ومع ذلك أقول يا رب يطلع الخبر كاذب. لكن لما طلعت كاذب فهم الإنسان يجد نفسه عاجزا. أجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يقول عليه الصلاة والسلام: فعلمات الساعة التي ظهرت ولا زلنا مع التي ظهرت، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. كنت قد ذكرت هذا الحديث وشرحته باختصار في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات النبوة، وأشير إليه هنا مع علامات الساعة لشيء من الاختصار أكثر. أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الاختراق الذي عرف مع أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، الثالث عشر الهجري، يعني بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بثلاثة عشر قرنا. هل سيكون في آخر أمتي اللي هم نحن، واللي سبقونا بالقرن برضه، رجال يركبون على السروج، سروج كراسي مسرجة منضبة كأشباه الرحال اللي بتوضع على ظهور الإبل، سروج كراسي مسرجة، مسرجة اللي بيعملها السروج على أشباه الرحال، كأشباه الرحال كان زمان يعملوا ذكة كده خشب وعليها الرجالة والحاجة وتوضع على ظهور البعير أو الجمال وتسمى الرحل كأتباه الرحال. الناس اللي هيركبوا السروج اللي على أتباه الرحال، على أتباه الرحال يعني معناها على حاجة زي الجبل مرفع رجلين بس في الجبل، تبقى ايه؟ تبقى سيارة. سيارة الناس اللي بيركبوا السيارات دول مالهم يا رسول الله؟ مش كلهم مرضى؟ هل الغالبية منهم عندهم انتصار في الشخصية؟ أخذوا بمبدأ فصل الدين عن الدولة، بمبدأ فصل الشعائر عن الشرائع. ناس بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا، هذه الشعائر، بس ما لهمش دعوة بالشرائع. فهو بيصلي وراجل حاج وحج كم مرة الله أعلم، بس كيف إنه يصلح البيت يقيم البيت على الإسلام؟ الزوجة محجبة، البنت محجبة، الولد يصلي، هو ملهوش دعوة بالحكاية دي. عمل من نفسه وزير خزانة أو وزير تموين أو وزير مالية، يشتغل وحط الفلوس في البيت ويصرفوا زي ما انت عاوزين، ويطلع هو برضه يصلي الحمد لله راجل حاج ويصلي وجبت الصلاه في وشه قد كده، بس ما فكر يقول لزوجتي اللي طالعه كافيه عريف مره: انت طالعه كده ليه؟ ولا قال لبنتي انت رايحه المدرسه او الجامعه باللي انت ده ليه؟ فيقوم النبي عليه الصلاه والسلام يحدثنا عن هذا النوع من المسلمين اللي شفناهم وعاتبناهم وعايشناهم وفيهم ناس بيعودوا في حضرات وفي الموالد ومشايخ طرق وفيهم وفيهم. هل يمكن أن قضية أن البيت يبقى مرتدم والبنت محجبة ولا المرأة محجبة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل بهذه الظاهرة، فيقول الناس اللي بيركبوا العربيات دول الأغنياء المبسوطين ينزلون على أبواب المساجد يعني بيخلوا مثل ناس خزقة زي الثانيين، نساؤهم كاسيات عارية. وأنت عرفت معنى كاسيات عارية؟ كفينا القليل وعرينا الكثير. البنت اللي بتلبس الضيق كاسية عارية، البنت اللي بتلبس الواسع الشفاف كاسية عارية. الواسع من الكاسيات العاريات موجودة في عصر الناس الآن، ومنها الميني القصير ومنها الاسترنج الضيق ومنها ومنها طبعا. وزي ما تلبسوا البنت اللي في الجامعة حتى الست الكبيرة عاوزة تتصاب هي كمان في الأصابية، فتلاقيها بنت الستين وكونها شعرها وصدها أصفر ولبسة قصيرة لبسة ضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نساءه كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاب. دهن التعبير العربي هذا يدل على أن النساء من قلة عقولهن يهتموا بالدين وبالذات في مسألة تسريح الشعور، لدرجة كل مجلة تتكلم عن قصرة الشعور يجيبوه، وكل صحيفة وكل برنامج أهم حاجة قصرة الشعر اللي نزل الفصل ده إيه؟ واللي نزل الأيام دي إيه؟ يا ترى ذي الحصان ولا ذي الكلب ولا قصرة الأسد ولا كابوريا ولا زفت إيه ولا هدف إيه؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وعلى رؤوسهن البخت العجاب، وإن البخت الإبل الخرساني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الناس دول اللي يفصلوا ما بين معالم الدين وبيؤمنوا ببعض الدين وبيكفروا ببعضه، هتلعنوهن فإنهن ملعونات. المتبرجات دول الكاسيات العاريات تلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني إيه؟ ما تفهمش منها أن تلاقي واحدة متبرجة ماشية في الشارع تقول لها عليك لعنة الله. لا، احنا ضد كده، واللعن على التعيين مرفوض كما ان التكفير على التعيين مرفوض. انما انت تقول لعنة الله على الكافرين ما، لعنة الله على الظالمين ما، لعنة الله على المتبرجات ما. انما مش متبرجة بعينها تقول لها بعد ما تبصرها بصة كده يعني لعنة الله عليك، ويمكن تختمها بكلمة لعنة الله عليك يا شيخ. طب يا شيخ منين؟ شيخ منصب. ويقول صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن قوم من أمتي، وقد كان يعملوا ايه؟ يستحلون الحرى. الحرى اصل كلمة في اللغة اي الفرج، والمراد به الزنا، اي يستحلون الزنا. وده موجود يعني الزنا مع امتثاله بالرضا وبالاقتصاد على انه الزنا ده مطلوب، لكن ده في ناس بتستحل الزنا. ازاي يعني؟ زمان لما جاءت القوانين الوضعية قالوا ما دام الزنا بالتراضي ان الفتى والفتاة اذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما. مش لازم تكون القانون بنصه، لكن ده مضمون المادة. ما دام بالتراضي خلاص انا راضي وانت راضي وانت مالك يا راضي. طب ما الزنا بالتراضي هيبقى حلال؟ مش حلال. الربا بالتراضي يبقى حلال؟ مش حلال. لا، وبرضه استحلال الزنا دلوقتي اللي بتسمعوا عنه، النكاح العرف اللي بيقول عليه ده الزواج العرف، ونكاح المتعه والزواج المشياط، الوان من الزنا المخنن او المخنق بتستحل باسم النكاح العرفي والزواج السري والنكاح المتعه والمشياط الى اخر هذه القائمه. لا يكونن قوم من امتي يستحلون الحر والحرير، اي يستحل الرجال لبس الحرير كما يستحلون لبس الذهب. في ناس